فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه هي الحلقة الثانية من سلسلة الرد على القمص زكريا بطرس حول وحي وعصمة القرآن الكريم، وبنرد فيها على القمص زكريا بطرس في حلقته رقم 110، والتي يحاول فيها محاولة يائسة أن يصد الناس عن دين الله جل وعلا عن طريق اختراع الأكاذيب والافتراءات حول القرآن وحول وحي القرآن وحول عصمة القرآن الكريم. وكل المشاهدين اللي عايزين يكبروا الفيديو عن طريق هذا الزر اللي ظاهر أمامنا على الشاشة تحت الفيديو على اليمين. حلقة اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتعلم فيها من القمص زكريا بطرس أصول القص واللزق، وإزاي تدلس على المشاهدين وإزاي تكذب وتفتري. يعني زي ما تبين لنا في الحلقات السابقة أن القمص زكريا بطرس متخصص في المجال ده، وحلقة النهاردة من أجمل الحلقات اللي القمص زكريا بطرس بيعرض فيها تخصصه بطريقة ممتازة في القص واللزق زي ما إحنا اتعودنا منه. تعالوا نسمع القمص زكريا بطرس بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. جاء في كتاب الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري جزء صفحة 18 إلى 21، وده كتاب زي ما قلت واخدين فيه رسالة دكتوراه. الطعن في القرآن بيقول كده: موجود منذ نزوله، ويضيف: وأقدم نص وجدت فيه حدوث الطعن، ده هو اللي بيكلم في القرآن، هو حديث المغيرة ابن شعبة، وأضاف: وقد تكلم القرآن عن كثير من الطاعنين وذكر طعوناتهم، فبعضهم ادعى أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن. جاء الكلام ده في سورة الأنفال 31: إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وأضاف المرجع نفسه قائلا: وبعضهم زعم أن هذا القرآن إنما هو من قصص الأولين وأساطير السابقين. جاء في سورة النحل 24: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وأضاف المرجع نفسه: وبعضهم قال إنه تعلمه من غلام نصراني، كما جاء في سورة النحل آية 103: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني كل دي شهادات أنه في ناس اعترضوا في زمان محمد. طيب تمام، نيجي بقى دلوقتي لفضح أكاذيب زكريا بطرس وكشف اقتطاعه وتدليسه من هذا الكتاب على المشاهدين. المطير يا جماعة ألف هذا الكتاب للرد على أمثال زكريا بطرس ممن لا علم عندهم ولا فهم ولا دراية، وأنا أحب أسجل إعجابي بيك يا قمص زكريا إنك عملت دعاية كويسة لهذا الكتاب، فأنا مبسوط جدا إنك عملت هذه الدعاية لهذا الكتاب خصوصا بين المسيحيين. يعني إحنا نفسنا ما كناش ممكن نعرف نوصل لكل هؤلاء المسيحيين الذين يسمعونك خلال هذه القناة، لكن أنت جزاك الله شرا عملت لنا دعاية لهذا الكتاب. الكتاب يا جماعة موجود ومتصور وليه رابط تحميل مباشر تحت الفيديو، بمجرد ما تضغط على الرابط هيبدأ معك تحميل الكتاب، مساحته صغيرة، تحمل الكتاب وتقعد تقرأ وتتمتع بما ورد في هذا الكتاب من شبهات ورد المطيري على هذه الافتراءات. زكريا بطرس قال أن المطيري يقول أن أقدم نص وجدت فيه حدوث الطعن حديث المغيرة ابن شعبة، والغاية هنا القمص زكريا بطرس قطع الكلام. وطبعا أنتوا عارفين هو ليه قطع الكلام، لأننا زي ما قلت لكم أن الحلقة دي هنتعلم منها إزاي تكذب وتفتري على الآخرين. أنا هعرض لكم يا جماعة دلوقتي الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، أدي الكتاب أمامنا على الشاشة هو: دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري والرد عليه. يعني الرجل ما ذكرش الافتراءات وسكت، بالعكس دكتور عبد المحسن المطيري ذكر هذه الافتراءات مع الرد عليها. طبع الدار البشائر. هنفتح صفحة رقم 42 ونقرأ كلام الدكتور المطيري مع بعضنا. أهو يا جماعة: وأقدم نص وجدت فيه حدوث الإشكال على الفهم والطعن في القرآن واتهامه بالتعارض مع الحقائق هو حديث المغيرة ابن شعبة. المغيرة ابن شعبة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون في سورة مريم، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهم بيقولوا بقى إيه للمغيرة: وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. يعني إزاي القرآن يقول لمريم عليها السلام اللي هي أم سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، إزاي القرآن يقول لها يا أخت هارون مع إن بين موسى وعيسى سنوات كتير؟ فالمغيرة بن شعبة بيقول: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. تعالوا نقرأ شرح الحديث من كتاب تحفة الأحوذي بشرح الجامع الترمذي للمباركفوري رحمه الله، طبع الدار الفكر، الجزء الثامن، صفحة رقم 602. قال: هارون المذكور في قوله تعالى يا أخت هارون ليس هو هارون النبي أخا موسى عليهما الصلاة والسلام، بل المراد بهارون هذا رجل آخر مسمى بهارون، لأنهم كانوا يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الشبهة، لكن زكريا بطرس لما جه يتكلم الحديث المغيرة ابن شعبة ومرضيش ايه؟ مرضيش يكمل الكلام، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على هذه الشبهة، والرد موجود في نفس الصفحة امام حضراتكم اهو، ومع ذلك قطع. والدكتور المطيري تحت الحديث يقول: وهذا الطعن الذي ذكر في الحديث مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب عليه الا انه لا زال يردد الى يومنا هذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاوب عليه خلاص انتهت الشبهة، ومع ذلك زكريا بطرس لغاية دلوقتي بيتكلم فيه، مع ان الرجل ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورد النبي على هذه الشبهة، لكن زكريا بطرس دكتوراه في التحريف والتدليس. فده الدرس الاول من زكريا بطرس، تدليسه وكذبه واقتطاعه من كلام صاحب الكتاب. تعالوا هنسمع زكريا بطرس لما قال حديث المغيرة بن شعبة عد على الموضوع اللي بعديه ولم يذكر رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشبهة. تعالوا نسمعه مع بعض. وأقدم نص وجدت فيه حدوث الطعن، ده هو اللي بيكلم في القرآن، هو حديث المغيرة ابن شعبة، وأضاف: وقد تكلم القرآن عن كثير من الطاعنين وذكر طعوناتهم. يبقى احنا كده اثبتنا كذب القمص زكريا بطرس، وده الدرس الاول للي عايزين يتعلموا الكذب والافتراء والتدليس على اصوله. الدرس الثاني يا جماعه ان في نفس الصفحه زكريا بطرس بعد ما اقتطع كلام الدكتور المطيري قال: وقد تكلم القران عن كثير من الطاعنين وذكر طعوناتهم، ولغايه هنا القمص زكريا حذف الكلام، مع ان الراجل بيقول ايه: ثم رد عليها ردا واضحا بينا مفحما، ثم رد عليها ردا واضحا بينا مفحما. حذف من كلام الدكتور المطيري كلمة ثم رد عليها ردا واضحا بينا مفحما. تعالوا نسمعه برضو في الدرس الثاني وهو بيدلس على الدكتور المطيري وبيحذف من كلامه الكلام اللي ما يعجبوش. وأضاف: وقد تكلم القرآن عن كثير من الطاعنين وذكر طعوناتهم، فبعضهم ادعى أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن. يبقى كده القمص زكريا بطرس اقتطع من كلام الدكتور المطيري كلمة ثم رد القرآن عليها ردا واضحا بينا مفحما. نيجي للنقطة الثالثة لما القمص زكريا بطرس بيقول: فبعضهم ادعى أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، وذكر الآية: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. القمص زكريا بطرس حذف الكلام بتاع الدكتور المطيري اللي بيرد فيه على الشبهة. شوف يا اخوانا، حلقة كلها أكاذيب وافتراءات على الإسلام وعلى المسلمين، سبحان الله، فعلا متخصص في الكذب، يحذف كلام الدكتور ويجي يقول لك ايه فين الردود؟ ادي كلام الدكتور امامكم هو يا اخوانا: فتحداهم الله تعالى ان ياتوا بمثله فعجزوا. يا جماعه التحدي مطروح الى الان، التحدي مطروح الى الان. ليه انت يا زكريا بطرس ما تعرفش تالف لنا قران زيه؟ طيب ليه العرب اللي هم كانوا اساطين بيان وفرسان عندنا بلاغه ما عرفوش ياتوا بمثل هذا القران. فالتحدي مفتوح. يبقى اولا تحداهم الله تعالى ان ياتوا بمثله، بمثل هذا القران يعني، فعجزوا. فتحداهم ان ياتوا بعشر سور من مثله فعجزوا. ثم تحداهم ان ياتوا بصوره من مثله فعجزوا. تعالوا نسمع عن قمه زكريا بطرس لما حذف كلام الدكتور المطيري من بعد الايه في سوره الانفال، ونرجع لحضراتكم تاني. فبعضهم ادعى انه يستطيع ان ياتي بمثل القران، جه الكلام ده في سوره الانفال 31، اذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، واضاف المرجع نفسه قائلا. وبعضهم زعم ان هذا القران انما هو من قصص الاولين واساطير السابقين. طبعا دلوقتي المشاهد الكريم منتبه جدا لكلام زكريا بطرس، ان كل ما بيأتي على الشبهة اللي بيذكرها الدكتور المطيري يقولها، ولما يأتي عند رد الدكتور المطيري على الشبهة يحذفه. سبحان الله، حاجة غريبة قوي، يعني اول مرة شوف حد بيعمل كده. الدرس الرابع من دروس القمص زكريا بطرس في التدليس والافتراء. يقول المطيري: وبعضهم زعم ان هذا القرآن انما هو من قصص الاولين واساطير السابقين. قال تعالى: واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. قال الدكتور: فرد الله عليهم أنه لا يعرف أن يقرأ ولا يكتب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن لا يستطيع أن يقرأ ولا أن يكتب، كيف ينقل أساطير الأولين عن السابقين؟ ثم هذه الأساطير ليست خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هي كتب للجميع، فلماذا لا تحضرون لنا هذه الكتب التي نقل منها؟ ما تجيبوا لنا جماعة الكتب اللي هو بينقل منها دي. وبرضو القمص زكريا بطرس ذكر الشبهة فوق ولم يذكر رد الدكتور المطيري عليها. تعالوا نسمعه وهو بيحذف وبيدلس في الدرس الرابع في الحذف والتدليس والافتراء. وأضاف المرجع نفسه قائلاً: وبعضهم زعم أن هذا القرآن إنما هو من قصص الأولين وأساطير السابقين، جاء في سورة النحل 24: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وأضاف المرجع نفسه: وبعضهم قال إنه تعلمه من غلام نصراني. ايه رايكم يا جماعه في اللص زكريا بطرس وهو شغال بيقطع وبيلزق وبيورنش وبيهندس؟ تمام تمام يا قمص زكريا، تمام. آخر درس نتعلمه في الحذف والتدليس والافتراء على الآخرين في حلقتنا النهاردة من القمص زكريا بطرس، إن هو حذف برضو من كلام الدكتور رده على الشبهة الآتية. قال الدكتور: وبعضهم قال إنه تعلمه من غلام النصراني، بعض المشركين والكفار قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن من غلام النصراني، فقال الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وهكذا كلما قالوا شبهة وطعنوا طعنا رد الله تعالى عليهم بحجة واضحة. وسيأتي بمشيئة الله تعالى مزيد بحث في هذا الموضوع في مبحث مستقل، مع أن الآية نفسها فيها الرد على الشبهة: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يا ناس يا عقلاء، القرآن ده لغة عربية فصحى. الناس اللي أنتوا بتقولوا أنهم علموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن دول أعاجم، ما بيعرفوش أصلا يتكلموا لغة عربية فصحى. يبقى إزاي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنهم هذا القرآن وتعلم منهم؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا اللي هو في هذا القرآن لسان عربي مبين. وكمان قم الزكريا، أنت قلت يلحدون، ليه مش بتعرف تقرأ؟ ليه ما تتعلمش؟ فضيحة فضيحة، انت راجل مفضوح يا قمص زكريا، مش عارف تقرأ لغة عربية، مع ان الضمة فوق حرف الياء تخرم عين التخين. زادك الله عمى فوق العمى. تعالوا نسمع القمص زكريا وهو بيقول كده وبيقرأ كلمة يلحدون، قرأها يلحدون، ونرجع لحضراتكم تاني. وبعضهم قال انه تعلمه من غلام نصراني كما جاء في سورة النحل آية 103: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يلحدون إيه بس يا قمص زكريا؟ يلحدون إيه بس؟